بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يقرن الله عز وجل في الذكر بين الصلاة والزكاة، والزكاة هي النماء، هي في اللغة النماء، يعني أنها مأخوذة من النماء. والزكاة الشرعية موجود فيها هذا المعنى الذي هو النماء، لأنها سبب في نماء المال وتزكيته وكثرته ونمائه. وقد جاء في الحديث: ما نقص مال صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. وفي الاصطلاح هي حق في أموال الأغنياء، حق معلوم في أموال الأغنياء يصرف في جهات مخصوصة. هذه الجهات المخصوصة هي التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ويأتي في بعض النصوص ذكر الفقراء خاصة، كما جاء في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهم صنف من أصناف الزكاة. وإلا فإن أصناف صرف الزكاة ثمانية الذين جاء ذكرهم في آية إنما الصدقات للفقراء في سورة التوبة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، ومن من قاتلهم مانع الزكاة. وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن الأصناف الذين قتلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنهم صنفان: صنف أهل كفر وردة، وصنف أهل بغي. وجعل مما يدخل تحت الكفر والردة صنفين: صنف فيهم من ادعى النبوة وتابعوه على ذلك، كما حصل من مسيلمة الكذاب، كما حصل من الأسود العنسي، فإن هؤلاء ادعوا النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة، والكل مرتدون. و صنف آخر من هؤلاء هم الذين تركوا الدين وخرجوا من الدين وأنكروا وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من غير دعوة نبوة ومن غير اتباع لمتنبي, من غير ادعاء نبوة وادعاء واتباع لمتنبي, وهؤلاء أيضاً مرتدون. وصنف آخر ذكرهم الخطابي وقال إنهم مانع الزكاة وأنهم أهل بغي, وذلك أنهم متأولون لكون أنهم فهموا أن ذلك إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره, وذلك لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, وقالوا إن هذه الأمور التي تترتب على الأخذ إنما تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم, فهو الذي يصلي عليهم, والتطهير والتزكية إنما يكون لما كان من رسول الله أو دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحابه. والمعروف أن هذا قول باطل وفهم خاطئ, وأن خطاب أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة ما لم يأتي دليل يدل على التخصيص, ما لم يأتي شيء يدل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم, مثل قوله في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين, فإن هذا نص يدل على خصوصيته, أو هذا الحكم بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. أما ما يتعلق بدفع الزكاة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الزكاة حق المال وهي واجبة, وذلك الحكم مستمر وليس مقتصرا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الخطابي أن من جحد وجوبها بعد ذلك, يعني في غير هذا الوقت الذي هو وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن من جحدها يكون كافرا بالإجماع. قال وإنما الإشكال إنما هو في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, فإنهم اعتبروا أهل بغي, وأن أبا بكر قاتلهم على أنهم أهل بغي. ومعلوم أن من امتنع من أمر من أمور الإسلام فإنه يقاتل عليه, وإن لم يكن خرج بذلك من الإسلام. فالخطابي رحمه الله اعتبر مانعي الزكاة الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ أنهم متأولون وأنهم لذلك أهل أنهم أهل بغي وأنهم قتلوا على بغيهم. ومن المعلوم أن البغاة يقاتلون إذا يعني إلا حصل منهم القتال, أو أنهم امتنعوا, أو حصل امتناع من شعيرة من شعائر الإسلام, فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعوا من أجله. والزكاة جحدها ومنعها له حالتان, حالة الامتناع من دفع الزكاة له حالتان, حالة جحد وحالة بخل وتهاون. أما حالة الجحد فذلك كفر, وكل ما علم من دين الإسلام بالضرورة إيجابه أو تحريمه فإن جحد ذلك أو اعتقاد عدم وجوبه أنه كفر, وكذلك إذا كان من المنهيات وكان معلوما من الدين بالضرورة تحريمه فاعتقاد حله يكون كفرا ويكون ردة عن الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما استخلف كان من أجل أعماله الوقفة الشجاعة التي قام بها, وهي الاتجاه إلى أرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة, سواء كانوا خرجوا من الدين أو أنهم امتنعوا عن شيء من أمور الدين كالامتناع من دفع الزكاة. فكان موقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أنه معروف بلينه ومعروف بسهولته كان وقفة شجاعة, وهي أرجاع العمل على أرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة. وكانت جهود أعماله جهوده منصبة ومتجهة إلى إصلاح الخلل الذي حصل في المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة، ثم بعد ذلك يتجه إلى الفتوحات وإلى الجهاد في سبيل الله لإدخال الناس في الدين. ولكنه أراد أن يبدأ بالذين حصل منهم الارتداد عن الدين أو الامتناع من دفع الزكاة حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة. وكان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أورد على أبي بكر رضي الله عنه يعني هذا الذي عزم عليه، وكان يرى خلاف رأيه، فقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتضح له فيما بعد أن هذا الذي شرح الله صدر أبي بكر له أنه هو الحق، فكان عمر مع شدته ومع قوته في دين الله عز وجل كان الصديق رضي الله عنه هو الذي سبقه إلى القوة وإلى الشدة في هذا الموطن وإلى هذا الموضع الذي هو قتال الناس حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي جاء عن أبي هريرة، وفيه أن عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، جاء فيه ذكر الصلاة والزكاة. قال حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فجاء في حديث ابن عمر ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى الزكاة وأنه لا بد من مجموع هذه الأمور التي هي كونه يؤتى بالشهادتين ويؤتى أيضا بهذه الأمور التي هي أهم أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهما الصلاة والزكاة. وكان من فهم أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إنها حق المال، والذي ذكره أورده عمر رضي الله عنه إلا بحقها، فبين أن هذا من جملة الحق الذي يندرج تحت هذا الحديث، وأن هذا من الأمور التي لا بد منها، والزكاة حق المال، فمن امتنع من الزكاة فإنه يقاتل، امتنع من الزكاة فإنه يقاتل على امتناعه، يقاتل على امتناعه، وإذا كان جحدها واعتقد أنها ساقطة الوجوب وأنه غير واجبة فإن ذلك ردة وكفر، بل ما هو دونها فإنه يكون كذلك كالصلاة كالصيام والحج وغير ذلك من الأمور التي إذا جحد وجوبها فإنه يكون كفرا. وأما إذا كان ترك الزكاة على سبيل التهاون وليس على سبيل الجحد فإن هذا لا يكون كفرا، وقد جاء ما يدل على ذلك وهو الحديث الذي فيه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى بها جنبه وظهره وجبينه فيكون كذلك حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن قوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة يدل على عدم الكفر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة بل ليس أمامه إلا النار، فالذي يترك الزكاة تهاونا تؤخذ منه ولكنه لا يكون كافرا. وأما من يجحدها ويجحد وجوبها فإن هذا يكون مرتدا ويقتل على ردته. أقرأ الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق. وهذا الذي فعله أو الذي قاله عمر أخيرا ليس متابعة وتقليدا لأبي بكر كما يقوله بعض المخذولين الذين يقولون أن عمر إنما هو متابع ومقلد لأبي بكر، بل إنه لما تبين له أو بين له أبو بكر يعني ما في أول الكلام وآخره وارتباط أوله بآخره وأن الحق هو يعني الذي جاء في آخره أنه معتبر وأن هذا من الذي يستحق عليه المقاتلة، عند ذلك فهم واتضح لعمر رضي الله عنه وارضاه وتابع أبا بكر لا تقليدا له، ولكن بعد أن اتضح له أن هذا الذي أقدم عليه أبو بكر هو الحق رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء في هذه الرواية عقالا: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعه. وفسر العقال، قيل إن المراد به عقال البعير، والمقصود من ذلك أن المقصود من ذلك ليس العقال وإنما المقصود البعير الذي يعقل بالعقال. وكان البعير إذا أعطي أو إذا أخذ يعني يعطى معه عقاله، فليس المقصود العقال نفسه وإنما المقصود البعير. وقيل إن المقصود بالعقال صدقة العام، صدقة عام أو زكاة عام، لو منعوني عقالا يعني زكاة عام أو صدقة عام لقاتلتهم على ذلك. وقد جاء عن بعض أئمة اللغة يعني تفسير ذلك بأن المقصود به زكاة عام، ولكن الذي جاء في أكثر الروايات في حديث أبي هريرة أن ذكر العناق، وأنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. فمن أهل العلم من قال إن ذكر العقال شاذ وأن المحفوظ هو العناق، ومنهم من قال إن الروايتين كل منهما صحيحة، ولكن يحمل العقال على أن المقصود به البعير الذي يعقل بالعقال، أو أن المقصود به زكاة عام، أو أن المقصود به زكاة عام. ثم إن ذكر العناق، والعناق هي التي لم تبلغ سنة، العناق هي التي لم تبلغ سنة ولا يضحى بها ولم تبلغ السن الذي يضحى به، والأخذ إنما يكون مما بلغ سنة ومما أكمل سنة. فسر بأن المقصود من ذلك إذا كانت الغنم بلغت نصابا وكانت كبارا وصغارا، وبدأ الحول من حين بلغت نصابا ولكنها عند حولان الحول لم تبلغ نصابا كبارا، وإنما فيها يعني إما سخالا أو أنها سخالا وكبارا، فيكون أخذ العناق إنما هو من جملة ما هذا العدد الذي وجبت فيه الزكاة، لأن زكاة الفرع زكاة أصله، والسائمة تابعة وأولاد الماشية تابع للماشية. فإذا بدأ بالحول وبلغ الحول نصاب، بلغ المال نصابا وبدأ الحول، ثم في آخر السنة العدد هو العدد يعني قد كمل ولكنه ليس كله كبارا، بل فيه ما هو صغار ومنه ما هو كبار، ولكنه حال الحول على بلوغ النصاب، فإنها تخرج الزكاة من جنس الغنم. فإذا كانت بلغ الحول عليها وبقي فيها صغار فإنه يأخذ من جنسها، وإن كان فيها صغارا وكبارا فإنه يأخذ يعني من أوسط ذلك يعني إما كبارا وإما صغارا يعني في غاية الحسن وغاية الجمال. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث ابن عمر الذي أشرت إليه أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم وحديث وحديث ابن عمر ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه من غرائب الصحيح أنه من غرائب الصحيح يعني أنه مما جاء يعني بإسناد واحد وهو صحيح كما هو معلوم الصحيح فيه غرائب ولكنها غرائب عن ثقات يحتمل تفردهم ومن ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات فإنه حديث غريب وحديث وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن حديث غريب جاء من طريق واحد وهذا من هذا القبيل. حديث ابن عمر قال الحافظ بن حجر هو من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته يعني خلى مسند الإمام أحمد وكما هو معلوم يبلغ 40,000 حديث خلى من حديث عبد الله بن عمر على سعة المسند فإنه لا وجود لهذا الحديث المتفق عليه في المسند للإمام أحمد. وأما حديث أبي هريرة هذا فإنه موجود في المسند موجود في المسند ولكنه ليس في مسند الإمام أحمد أي من حديث ابن عمر وأما حديث أبي هريرة هذا فهو في المسند. فرضية الزكاة إيش فيها؟ متى؟ قيل إنها في السنة الثانية وأنها يعني في السنة الثانية في السنة التي فرض فيها الصيام. المؤلف إراده لهذا الحديث يعني ما المناسب؟ أولا الكتاب الزكاة يعني هو كما هو معلوم لأن كونه يقاتل على الزكاة يعني ما يدل على وجوبها يعني يدل على وجوبها وأن الزكاة واجبة وأنها فرض وأنها متعينة هذا هو المقصود من إرادة الحديث ليس المقصود بذكر التاريخ وإنما المقصود منه يعني دلالته على أن الزكاة واجبة وأنها لازمة ولهذا يقاتل عليها. الصحيح في هذا القتال يعني الآن الحكم لا زال باقي أن الإمام يقاتل من منع الزكاة ويأخذها منه بالقوة. نعم هو تؤخذ منه بالقوة وإذا امتنع وقاتل يقاتل يعني يطلب منه أن يترك يعني ما هو عليه من الباطل وأن يدفع الزكاة وإن يعني امتنع وعاند وقاتل فإنه يقاتل عليه. هل يستدل بقتاله هذا المانع عندما طلب منه الإمام وأبى ورفع السلاح هل يستدل برفعه للسلاح ضد الحاكم على كفره؟ لا ما يستدل على كفر لأن البغاة يعني إذا حصل منهم رفع السلاح كذا ما يقال أنهم كفار. البغاة هم الذين يعني يتسلطون على الوالي أو يأخذون يقطعون الطريق. إيه بس ما يقال أنهم كفار يعني لا يطلق عليهم كفر. لا إطلاق البغاة على مثل هذا النوع. نعم يعني النووي إيش اسمه الخطابي قال أنهم بغاة وأن هذا من قتال أهل البغي لأنهم مسلمون امتنعوا يعني من أداء يعني شيء متعين عليهم فقتلوا على منعه وكونهم امتنعوا ويعني استعدوا للقتال هم أهل بغي يعني على القول بأنهم على الذي ذكره الخطابي بأنهم مسلمون. ولهذا نفس الخطابي قال هذا لو حصل فيما بعد, يعني بعد زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فيه شبهة, فإن الذي يقول بعدم وجوب الزكاة أو ينكر وجوبها يكون كافرا مرتدا ويقتل مرتدا, لا يقال أنه يعني باغي أو يقال أنه يعني ممتنع من الزكاة فقط. بل الخطابي فرق بين ما كان في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لهم شبهة, وبين ما كان بعد ذلك بعد أن استقرت الأحكام وعرفت الأحكام, وأن ذلك جحده كفر وردة. قال أبو داود ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده وقال بعضهم عقالا, ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. ثم أورد أبو داود رحمه الله طرقا يعني فيها ذكر العقال وذكر العناق, فقال ورواه رباح, نعم رباح بن زيد, رباح بن زيد القرشي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. ورواه عبد الرزاق, وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر, عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري بإسناده, نعم بإسناده يعني عن عبيد الله عن أبي هريرة. وقال بعضهم عقالا, فقال بعضهم عقالا يعني كالرواية السابقة. ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا, ورواه ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري وقال عناقا, والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد المعز. قال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا, وروى عن بسه عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. ثم ذكر جملة من الذين رووه عن الزهري وقالوا عناقا. فأولا قال شعيب بن أبي حمزة, شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومعمر, ومعمر مر ذكره. والزبيدي, والزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا, عن الزهري في هذا الحديث يعني بالإسناد المتقدم وقال عناقا بدل عقالا. وروى عنبسة عن يونس, عنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة أخرج له صدوق, وهو صدوق أخرجه أبو داود البخاري وأبو داود, أخرجه البخاري وأبو داود. عن يونس عن الزهري, عن يونس عن الزهري وقال عناقا, عناقا. نعم يكون رواية بالمعنى, لم هي بالمعنى يعني هذه عناق غير العقال, العناق غير العقال, لأن العقال فسر إما المقصود به العقال الذي يعقل به البعير والمقصود بذلك البعير وعبر عن البعير بعقاله, أو المقصود بذلك زكاة عام اللي هو العقال فسر زكاة عام, فهو إما أن يكون روية هذا أو روية هذا وأن يكون كلهم محفوظ أو يكون أحدهما محفوظ والثاني شاذ, ولكن الذي قيل إنه مرجح وأنه مقدم هو ذكر العناق. قال حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال أبو بكر رضي الله عنه إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا. ثم أورد الحديث من طريق أخرى عن أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. سليمان بن داود, وسليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي, نعم أبو داود النسائي. عن ابن وهب عن يونس عن الزهري, عن وهب عن يونس عن الزهري وقد مر ذكرهم. قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة, يعني أنه أن فيه من المخالفة لما تقدم. قال أبو بكر أي الصديق إن حقه أداء الزكاة, يعني حقه أي من حقه أداء الزكاة, وقال عقالا يعني كالرواية الأولى. قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما تجب فيه الزكاة, يعني المقادير التي تجب فيها الزكاة, يعني ذكر الأموال أو بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة وذكر المقادير التي إذا بلغتها وجبت فيها الزكاة, أي النصاب, أي النصاب. ففيه قوله ما تجب فيه الزكاة أي من حيث كونه مالا زكويا, وكون ذلك المال الزكوي الحد الأدنى له, الحد الأدنى له الذي هو النصاب, الذي هو النصاب. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ليس فيما دون خمس ذود, نعم ليس فيما دون خمس ذود صدقة, يعني ليس فيما دون خمس من الإبل, ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة, يعني أربع من الإبل. الإنسان إذا ملك أربع من الإبل وكانت سائمة لا زكاة فيها لأنها ما بلغت نصاب, لأنها ما بلغت نصابا. ولكنها إذا بلغت خمسا, إذا بلغت خمسا وحال عليها الحول فإنها تزكى. وقد جاء بيان مقدار الزكاة في الخمس أنها شات كما سيأتي, أنها شات. ووجبت الزكاة في خمس من الإبل بشيء من غير جنسها لأنه لو أخرج من جنسها أي واحدة من الإبل لكانت الزكاة الخمس, وفي ذلك ضرر على الأغنياء أو ضرر على أصحاب الأموال لأنه يؤخذ خمس مالهم. فوجبت الزكاة في نوع آخر الذي هو الغنم, مقدار الزكاة تخرج من الغنم شاة عن خمس من الإبل وأخرج عنها من غير جنسها, أخرج عنها أي الخمس من الإبل من غير جنسها التي هي شاة من الغنم. فكانت الشاة أخرجت عن خمس من الإبل على وجه لا يضر الغني وينفع الفقير, الفقير يستفيد من الشاة والغني ما يتضرر من الشاة, ولكن يتضرر من الناقة لو أخذت منه, لو أخذت منه. وسيأتي بيان الأنصبة في زكاة الإبل ومتى يبدأ من الإخراج من جنسها ومن نوعها التي هي الإبل, وأنه ما قبل ذلك حيث يكون مال قليلا يخرج فيه من غير الجنس. وهنا بيان بأن الإبل من الأموال الزكوية, وبيان الحد الذي إذا المقدار الذي إذا نقص عنه فإنه لا زكاة فيه وهو الخمس, فما نقص عن خمس فلا زكاة فيه, وما بلغ خمسا فأكثر ففيه الزكاة. وعلى هذا فالنصاب أو الحد الأدنى للذي لا زكاة فيه من الإبل هو الأربع, فإن الأربع لا زكاة فيها ولو بلغت سنين. أما الخمس فإذا حال عليها الحول, الخمس فما زاد عليها, فإذا حال الحول فإنها تزكى. والذود المقصود به الإبل, يعني خمس ذود يعني من الإبل, نعم. وليس فيما دون خمس أواق صدقة, وليس فيما دون خمس أواق صدقة, وهذا من الورق يعني من الفضة. والأواق والأوقية 40 درهما, والخمس الأواق 100 درهم, والخمس الأواق 100 درهم, فنصاب الفضة 100 درهم, هي 100 درهم, وهي تعادل بالريالات السعودية الفضية 56 ريالا سعوديا, تعادل 200 درهم التي هي النصاب. فما دون خمس أواق يعني ما نقص عن 200 درهم, ولو نقص درهم واحد بأن كانت 199 درهم فإنه لا زكاة فيها. وكذلك يعني بالنسبة لما يقابلها في العملة الموجودة, العملة السعودية التي هي 56, ما نقص عن 56 أي 55 فإنه لا زكاة فيه. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فأربعة 40 في 5 يعني تبلغ 200، التي هي الحد الأدنى للنصاب الذي هو 100 درهم. نعم. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاع. والخمسة الأوسق 300 صاع. والصاع 3 كيلو. يعني معناه النصاب 900 كيلو. النصاب 900 كيلو. يعني ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار فإن نصابه 5 أوسق والوسق 60 صاعا. والصاع مقداره 3 كيلوات. فيكون المقدار النصاب بالكيلو يعني ما يقارب أو في حدود 900 كيلو. ثم قوله وليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني يدلنا على أن الفواكه والخضروات أنه لا زكاة فيها، لأنها ليست من يعني مما يكال، ليست مما يكال كالحبوب كالحبوب والثمار، وأيضا ليست مما يدخر، ليست مما يدخر ويتخذ قوتا، فهي فواكه وليست أقواتا. والزكاة إنما تجب في الأقوات التي تخرج من الأرض كالحبوب والثمار كالتمر والبر والشعير والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب والثمار، فإنها وكذلك الزبيب يعني مما يدخر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال قرأت عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن يحيى المازني. عن عمارة بن يحيى ابن عمارة بن يحيى المازني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، والوسق 60 مختوما. قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد، وفيه ذكر واحد من الأمور الثلاثة التي تقدمت في الرواية السابقة، وهو الوسق، أنه ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، يعني هو مثل الرواية السابقة. والوسق 60 مختومة. 60 مختومة يعني 60 صاعا. نعم. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي. أيوب بن محمد الرقي ثقة. نعم. خليه أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة خليه أبو داود النسائي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إدريس بن يزيد الأودي. عن إدريس بن يزيد الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة الجملي. عن عمرو بن مرة الجملي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي البختري الطائي. عن أبي البختري هو سعيد بن فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد، وهذا لا يؤثر، لأنه الحديث السابق دال عليه، ولم يأتي الحكم من طريق هذه الأسناد التي فيها انقطاع كون أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد، فإن ذلك ثابت، هذا الذي جاء في هذه الرواية ثابت في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات، فلا يؤثر يعني الانقطاع، يؤثر لو كان ما جاء إلا من هذا الطريق. فإن الحكم لا يثبت به، ولكن ما دام الحكم ثابتا في غيره فيكون يعني هذا يعني متابعا، أو يكون ليس معناه ضعيفا وإنما هو صحيح لكونه جاء من طرق أخرى صحيحة. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاج. ثم أورد أثرا عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي رحمة الله عليه، أنه قال الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاج، والمقصود من ذلك بيان مقدار الوسق وأنه 60 صاعا مختوما بالحجاج، يعني الحجاج نسبة للحجاج، نسبة للحجاج. وكما ذكرت هو يكون 300 صاع، 60 في 5 يصير 300، وبالكيلو يعني الصاع الواحد 3 كيلو يصير 900 كيلو. وهذا أثر مقطوع، يعني مقطوع يعني انتهى إلى من دون الصحابي، لأن المتن الذي انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مرفوع، والمتن الذي انتهى إلى الذي ينتهي إلى الصحابي قال له موقوف، والذي ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي فإنه يقال له مقطوع، وهو من صفات المتن. ولهذا فرق بين المقطوع والمنقطع في المصطلح، المنقطع من صفات الإسناد، والمقطوع من صفات المتن، المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد. يعني كون يسقط في الإسناد رجل، مثل الحديث الذي مر، يعني أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد، يعني معناه في سقوط، يعني في انقطاع، هذا قال له منقطع. وأما المقطوع فهو من صفات المتن، لأنه متن انتهى إلى من دون الصحابي. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. محمد بن قدامة بن أعين هو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة. عن المغيرة بن مقسم الكوفي الضبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حسين رضي الله عنهما يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أشياء نحو هذا. ابن حسين ابن نجيد رضي الله عنه أنه قال له رجل إنكم تحدثون عن أشياء لا نجدها في كتاب الله، فغضب عمران رضي الله عنه، وذلك أن هذا فيه يعني فهم خاطئ، وأن أن أن أن أن السنة كما هو معلوم إنما تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول كما تلقوا القرآن، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لأني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ومعلوم أن السنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته ومعجز ومتعبد بالعمل به، وأما السنة فإنه متعبد بالعملها بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن، ولا فرق بين السنة والقرآن. وأيضا السنة هي داخلة في القرآن ومأمور بها في القرآن، يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن السنة كلها داخلة تحت هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر النامصة والمتنمصة وقال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله، فكانت امرأة سمعته يقول هذا الكلام فقالت له يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه ذكر النامصة والمتنمصة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن ذلك داخل في قوله في هذه الآية. كل السنة داخلة تحت هذه الآية. وعمران رضي الله عنه لما سأله هذا السائل غضب وقال أين وجدتم في القرآن أن في كل كذا درهم درهم يعني مقادير الزكاة ما وجدت في القرآن موجودة في السنة يعني كذا مقدار كذا درهم فيه درهم كذا مقدار كذا من الإبل فيه كذا مقدار من الغنم فيه كذا هذا لا يوجد في القرآن لا يوجد في القرآن ولكن السنة مفسرة القرآن ومبينة له ودالة عليه وهي شقيقة القرآن ومتعبد بها كما يتعبد بالقرآن والقرآن أمر بالعمل بما فيها والقرآن أمر وآيات القرآن جاءت بالأمر بالعمل بما في السنة كما بالعمل بما في القرآن بل إن إنكار السنة إنكار للقرآن وجحد السنة جحد للقرآن وكيف يتعبد الناس لو اقتصروا على القرآن ولم يلتفتوا إلى السنة بل إن الصلاة التي هي عمود الإسلام من أين عرف الناس أن صلاة الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن الفجر 2 لا وجود لهذا في القرآن هذا إنما يوجد في السنة إنما يوجد في السنة فالسنة يعني موضحة القرآن وشارحة له ودالة عليه والكفر بالسنة كفر بالقرآن ومن أنكر السنة أنكر القرآن ومن أنكر السنة فهو منكر للقرآن لأن السنة كلها داخلة تحت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والحاصل أن الذي قاله عمران رضي الله عنه هذا كلام وإن كان في الإسناد يعني من هو متكلم فيه إلا أن المعنى صحيح ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه يعني كون أمور كثيرة الناس يعملون بها ويتعبدون بها وهي لا وجود لها في القرآن هذا أمر واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلم. والحديث في إسناده يعني من هو متكلم فيه ومن هو مقبول ولكن معناه لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. وقد جاء أيضا يعني من بعض الطرق الأخرى يعني من طريق الحسن البصري عن عمران بن حسين يعني في هذا المعنى وهو عند الحاكم في المستدرك وكذلك عند غيره ولكن يعني من ناحية المعنى ما فيه خلاف ولا ليس فيه إشكال أن المعنى صحيح وأن السنة لا بد من العمل بها وأن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من السنة ولا تؤخذ من القرآن ومعلوم أن السنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن ويعول عليها كما يعول بالقرآن ولا يفرق بين السنة والقرآن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله الأنصاري. عن محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صرد بن أبي المنازل. عن صرد بن أبي المنازل وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن حبيب المالكي. عن حبيب المالكي هو حبيب بن فضلان أبو فضالة وهو مقبول أيضا أخرج له أبو داود. عن عمران. عن عمران بن حسين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب العروض إذا كانت للتجارة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود

قال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا أو ما شاء الله, يعني أو ما قالت يعني غير كلمة لا. قال هن حسبك من النار, هن حسبك من النار. هذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من الزكاة أو وجوب الزكاة في الحلي والفتخات من الفضة, يعني المقصود منها أنها تضم إلى غيرها, أنها من الأموال الزكوية, وكل ذهب وفضة فإنه يزكى سواء كان حلي أو غير حلي. لكن الشيء إذا لم يبلغ نصاب لا زكاة فيه, لكنه إذا كان هناك فضة أخرى معه وبلغ المجموع نصاب فإنه يزكى وتجب فيه الزكاة. وأما إذا كان لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه, لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة, ليس فيما دون خمس أواق صدقة, يعني أواق من الفضة, أي أنه لا بد من اعتبار النصاب. وهذه الفتخات يعني أنها تضم إلى غيرها. قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي. محمد بن إدريس الرازي هو أبو حاتم الرازي الإمام مشهور الحافظ المحدث الذي يأتي كثيرا ذكره في الجرح والتعديل, وكثيرا ما يأتي مع أبي زرعة الرازي, يعني يأتي ذكرهما كثيرا في الجرح والتعديل, وثقة حافظ من الأئمة الحفاظ, أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير, أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن عمرو بن الربيع بن طارق. عن عمرو بن الربيع بن طارق وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ, صدوق ربما أخطأ, أخرج له أصحاب الكتب. نعم, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله ابن أبي جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن عبد الله بن شداد بن الهاد, وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وإيش قال فيه من ثقات التابعين؟ ذكره العجلي في كبار التابعين الثقات. وذكره العجلي في ثقات التابعين في كبار التابعين الثقات. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى, وفيه يعني مثل ما تقدم, يعني فيما يتعلق بالخاتم أو الخواتيم, وفيه أن سفيان قيل لسفيان كيف تزكي, قيل لسفيان كيف تزكي, قال تضمه إلى غيره, يعني أن الخاتم يعني كونه لا زكاة فيه وكونه قليل أنه يضم إلى غيره, لأن الفضة تضم إلى الفضة, وأن سواء كان الملبوس أو مسبوك أو يعني مسكوك يعني عملة, يعني فإنه كل ذلك يزكى, وكله يضم بعضه إلى بعض ويزكى زكاة الفضة, أي يخرج منه ربع العشر. ربع العشر إذا بلغ 200 درهم أو ما يساوي 200 درهم التي هي النصاب. قال حدثنا صفوان بن صالح. صفوان بن صالح هو ثقة كان يدلس تدليس التسوية. كان ثقة كان يدلس تدليس التسوية, أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة أيضا يدلس تدليس التسوية, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن يعلى. عن عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف, أخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. فذكر الحديث نحو حديث الخاتم, يعني الحديث المتقدم. أحسن الله إليك, هل في هذه الأحاديث دلالة على جواز لبس الذهب المحلق؟ فإن الأسئلة قد كثرت. نعم, يدل ذلك على جواز لبس الذهب المحلق, والذهب المحلق لا بأس به, والأحاديث وردت فيه عامة وخاصة, وردت فيه عامة وردت فيه خاصة,

وبقاؤها ونماؤها إنما حصل بإنفاقه وبتعبه، ولكن كونها تكون سائمة ترعى ولا يتكلف عليها شيئا هذا هو الذي تكون فيه الزكاة. فإذا قوله باب في زكاة السائمة أي بهيمة الأنعام التي تكون سائمة لا يتعب عليها صاحبها ولا يخسر عليها شيئا فيما يتعلق بعلفها. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إليه لما جعله مصدقا على البحرين، يعني عاملا على الصدقات في البحرين، أعطاه هذا الكتاب الذي عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه بيان فرائض الصدقة، والذي فيه بيان فرائض الصدقة يعني مقاديرها وتحديدها. و إيش قال في أول حديث؟ عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له، فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فيه هذه فريضة الصدقة، يعني هذه أي هذا بيان فريضة الصدقة أي بيان مقاديرها والنصاب والحد الأدنى والأوقاص التي لا زكاة فيها بين المقدارين من بهيمة الأنعام، وفي ذلك أي في ذلك الكتاب التفاصيل التي فيها بيان ما يستحق عند كل مقدار. وقوله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يراد ذلك أنه قدرها وبين مقاديرها، ومعلوم أنه جاء في القرآن إيجاب الزكاة ولكن بدون تحديد وتقدير، وجاء بيان ذلك في السنة. ومعلوم أن البيان الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وإنما هو من عند الله، لأن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المراد بقوله أمر الله بها رسوله يعني في القرآن وفي قوله خذ من أموالهم صدقة، ويحتمل أن يكون ذلك التفصيل أنه من الله، ولا شك أنه من الله، ولا شك أنه من الله، لأن التفاصيل إنما هي من الله وليست من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله، والسنة هي وحي من الله مبينة للقرآن وموضحة للقرآن ودالة على القرآن. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، يعني على هذا التقدير وعلى هذا البيان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المفصل لبيان المقادير، فإنه يعطيها إذا سئلها على وجهها. أما إذا سئل أكثر من ذلك فإنه لا يعطي ما لم يجب عليه، وإنما يعطي ما وجب عليه فقط. وهذا مثل ما جاء في حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل اليمن، قال فإنهم أجابوك إلى الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك وأخذ الكرائم أي النفيسة التي تكبر في عيون أهلها وتعظم في عيون أهلها فإن أخذها ظلم. ثم قال واتق دعوة المظلوم، أي أنه إذا أخذ شيئا أكثر مما يجب عليه فإنه يكون بذلك ظلم، والمظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يعني يخشى أن يدعو على من ظلمه فتصيبه الدعوة ويحصل له استجابة فيستجيب الله عز وجل دعاه على هذا الذي ظلمه. فهنا قال من سألها على وجهها أعطاها، يعني من سئلها على وجهها أي بهذا التفصيل، ومن سئلها على غير وجهها لا يعطيها، لأنه لا يجب عليه أن يعطي شيئا خلاف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيما دون 25 من الإبل الغنم. ثم بدأ ببيان هذه التفاصيل، فبين عليه الصلاة والسلام أن زكاة الإبل تنقسم إلى قسمين، قسم قليل تخرج زكاته من غير نوعه وهو الغنم، لأنه لو أخرج من نوعه لكان في ذلك ضرر على أصحاب الأموال، ولو لم يؤخذ منهم شيء مع أن المال فيه خير كثير وبلغ يعني مبلغ النصاب، فإنه يفوت الفقراء يعني شيئا من الحقوق التي يستحقونها في أموال الأغنياء. فجاءت الشريعة في بيان المقادير على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، ينفع الفقير ولا يضر الغني. فإذا بلغت 25 يعني من الإبل وحال عليها الحول يبدأ بإخراج من جنسها، وإذا كانت أقل من 25 فإن الزكاة فيها تكون من الغنم في كل خمس ذود شاة، يعني معناه أن الخمس من الإبل فيها شاة. وقد مر في الحديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه، وهو أقل مقدار يزكى ولكن زكاته تكون من غير جنسه أي من الغنم وليست من الإبل، لأنه لو أخرج بالخمس ناقة صارت الزكاة خمس المال فيكون في ذلك ضرر على صاحب المال، فأوجب عليه من غير جنسه هو الشاة. فإذا إلى تسع ليس فيها إلا شاة، فإذا بلغت 10 صار فيها شاتين، فإذا إلى 14 ليس فيها إلا شاتين، فإذا صارت 15 صار فيها 3 شياه، وإذا بلغت 19 ليس فيها إلا 3 شياه، وإذا بلغت 20 صار فيها 4 شياه، إلى 24 ليس فيها إلا 4 شياه. فإذا بلغت 25 بدأ يخرج من جنسها، بدأ يخرج من جنسها وهي ابنة مخاض. ولهذا قال في قال إيش؟ فإذا بلغت لا ليس قال فيما ليس دون قال فيما دون 25 من الإبل الغنم، يعني فيما دون 25 من الإبل الغنم أي الزكاة فيما دون 25 أي من 24 فما دون الغنم. لكن وبين ذلك بقوله في كل خمس ذود شاة، ومعناه أن الأربع ليس فيها شيء، الأربع ليس فيها شيء، وقد جاء ذلك منصوصا عليه في آخر الحديث، ولكن يفهم هنا من قوله في كل خمس ذود شاة معناه أن ما نقص عن الخمس أنه لا زكاة فيه، ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه. ثم يعني إلى 4 شياه 20 يكون 4 شياه، و24 وقص، وهذا يسمونه وقص، وهما بين الفريضتين يقال له وقص لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المقدار الذي يحدد، يعني 5 إلى وما وراءها، يعني الذي هو 4 إلى 10 هذا لا زكاة فيه. فإذا بلغت 10 صار فيها شاتين، إلى 15 إذا بلغت 15 صار فيها 3، إذا بلغت 20 صار فيها 4 شياه، إلى 24 الأربعة التي فوق 20 ليس فيها شيء، وإذا بلغت 25 يخرج من جنسها، يخرج بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي أكملت من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، فأمها غالبا تكون قد حملت وتكون يعني فيها حمل، فيقال لها ذات مخاض، يعني أمها ذات مخاض، وهذا إنما هو في الغالب، وإلا فقد تكون أمها ما حملت وليس في بطنها حمل، ولكن جريا على الغالب قيل لها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض والتي أكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية، من 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاض. فإذا زادت واحدة فصار 36 صار فيها بنت لبون، صار فيها بنت لبون. وإذا لم يكن عنده أي بنت المخاض في المقدار الذي من 25 إلى 35 فإنه يخرج باللبون الذكر، يخرج باللبون الذكر، يعني أن يعني الكبر في الذكر يقابل مقابل النفاسة في الإناث، النفاسة في الإناث، لأن الإناث يعني في الصدقة يعني مفضلة على غيرها لأنها تنمى وقابلة للتوليد وتلد وتنمى، فجعل السن الذي هو ابن لبون مكان ابنة المخاض من 25 إلى 35. فإذا زاد واحدة يعني 35 صار 36 أي الإبل، فإن فيها بنت لبون، وبنت لبون هي التي أكملت سنتين عمرها ودخلت في السنة الثالثة، وقيل لها بنت لبون لأن أمها تكون قد ولدت ففيها لبن، لأنها لما كانت في السنة الأولى صارت حمل يعني فيها حمل، ثم بعد ذلك عندما تبلغ ابنتها سنتين تكون يعني معناها أنها ولدت، فقيل لها ابنة لبون يعني أمها ذات لبن. من 36 إلى 45 ليس فيها إلا ابنة لبون، فإذا زادت واحدة صارت 46 صار فيها حقة، والحقة هي التي أكملت ثلاث من عمرها ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في السنة الرابعة ومن 36 إلى 60 ليس فيها إلا حقة، فإذا زادت واحدة وصارت 61 صار فيها كذعة، وهي التي أكملت أربع سنوات من عمرها ودخلت في إيش؟ في السنة الرابعة، دخلت في السنة الخامسة. وهذا هو أعلى مقدار أو يعني سن يخرج في الزكاة. بعد ذلك يأتي التضعيف والتكرار. والأموال التي تخرج في الزكاة كما يتضح ليست مما يحصل به الهدي والأضحية، لأن الأضحية والهدي لا يكون إلا لما أكمل خمس سنوات، وهو الثاني الذي أكمل خمس سنوات. ولهذا كل الأسنان التي في زكاة الإبل هي دون السن الذي يعني يجزي في الأضحية ويجزي في الهدي، يعني المقصود بذلك التنمية، يعني أنه ينمى لأن المال ينمى، وأيضا يعني يعني لا يتجاوز فيه الجذعة، فإذا زاد المال على ذلك ينتقل إلى التضعيف، تضعيف الحقة وتضعيف بنت اللبون، فبنت المخاض لا تضعف والجذعة لا تضعف، وإما الذي يضعف هو الذي في الوسط.